إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله ربكم، اتقوا الله ربكم، وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واعلموا رحمكم الله أنه ما من أحد يعبد الله عز وجل إلا وهو يحبه، فإن من أعظم المحركات لعبادة الله عز وجل حب العبد ربه، فبحبنا لله عز وجل عبدناه. ولعمري إنها مرتبة سامية أن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى، وأعظم من ذلك أن يسعى العبد في تحصيل حب الله عز وجل له، فإن الشأن الأعظم أن يحبك الله لا أن تحب الله. فإن الذين يدعون محبة الله كثير، والصادقون في تلك المحبة هم الذين يحبهم الله ويحبونه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا كنا جميعا ننتسب إلى محبة الله عز وجل، فينبغي أن نتفطن إلى حظنا من حب الله عز وجل لنا، فإن لله عز وجل خلقًا من الخلق يحبهم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين. وقال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. وقال الله تعالى: إن الله يحب المقسطين. وقال الله تعالى: والله يحب الصابرين. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فأخبر الله عز وجل عن أفراد من خلقه يحبهم سبحانه، فالله عز وجل يحب المحسنين، وهو سبحانه وتعالى يحب التوابين، وهو يحب المتطهرين، وهو يحب المتقين، وهو يحب المقسطين، وهو يحب المتوكلين، وهو يحب الصابرين، وهو يحب المتبعين نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يحب المجاهدين في سبيله. فهذا نبأ صادق من كلام الله عز وجل في القرآن أن هؤلاء من المحبوبين لربنا عز وجل، وينبئ هذا عن أن أولئك المحبوبين حازوا أمرين أدركوا بها حب الله عز وجل لهم، أحدهما أنهم عملوا أعمالاً يحبها الله، فالله يحب الإحسان ويحب الطهارة ويحب التوبة ويحب التقوى ويحب التوكل ويحب القسط وهو العدل ويحب الصبر ويحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الجهاد. فلما أتوا أعمالاً محبوبةً لله عز وجل أثمر ذلك محبة الله عز وجل لهم. والآخر أنهم تحلَّوا بتلك الأعمال فكانوا قائمين بها على الوجه الأتم حتى صاروا منسوبين إليها، فبعملهم الصادق في الصبر صاروا صابرين، وبعملهم الصادق في التوكل صاروا متوكلين، وبعملهم الصادق في الإحسان صاروا محسنين، وبعملهم الصادق في القسط صاروا مقسطين، وبعملهم الصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه صاروا من المحبين له صلى الله عليه وسلم المتبعين له بصدق، وبصدقهم في جهاد الكافرين في سبيل الله عز وجل صاروا بذلك من المجاهدين. فمن أراد أن يكون محبوباً لله عز وجل فينبغي أن يتحرى هذه الأعمال المحبوبة له من الإحسان والصبر والتوكل والقسط والتقوى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله، ثم القيام بتلك الأعمال على الوجه الأتم، فإنه متى عملها فصدقت عليه أسماؤها، وصار بتوكله متوكلا، وبإحسانه محسنا، وبتقواه متقيا، وبصبره صابرا، وبتوكله متوكلا، وبعدله مقسطا، وباتباعه متبعا، وبجهاده مجاهدا، فإنه يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن تحبه، اللهم اجعلنا ممن تحبه، اللهم اجعلنا ممن تحبه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن كمال الحال للعبد أن يحب الله وأن يحبه الله عز وجل. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه. وقد ذكر الله عز وجل في مواضع متفرقة من القرآن جملة من محبوبيه سبحانه، وهم أولئك الذين تحلوا بأعمال يحبها الله، ثم صدق انتسابهم لهذه الأعمال حتى غلبت عليهم أسماؤها كالصبر والتوكل والإحسان والعدل، فصاروا متوكلين وصابرين ومحسنين ومتقين، ففازوا بحب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إلهي عن ربه سمطا جامعا لما يوصل لمحبة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأخبر الله عز وجل في هذا الحديث الإلهي أن الموصل إلى محبته سبحانه هو شيئان، أحدهما الإتيان بالفرائض، والآخر الاستكثار من النوافل. فإذا جاء العبد بالفرائض واستكثر من النوافل صار محبوباً لله عز وجل. وأعظم هذين هو ما يتكرر في اليوم والليلة، فينبغي أن يحرص العبد على الفرائض والنوافل المتكررة في اليوم والليلة، فإنه بحرصه عليها يحصل محبة الله سبحانه وتعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعلنا ممن يحبك وتحبه، اللهم اجعلنا ممن يحبك وتحبه، اللهم اجعلنا ممن يحبك وتحبه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم أعنا على فعل الخيرات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتقبل أعمالنا. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، واقلبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم أحينا حياة سعيدة، وتوفنا وفاة حميدة. اللهم أحينا حياة سعيدة، وتوفنا وفاة حميدة. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين.